السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج، ولازلنا مع هذه الأرض التي هي من أعظم آيات الله الدالة على عظمته ووجوده وخلقه سبحانه وتعالى لهذا الكون العظيم البديع المتقن. إن الأرض دابة ذلول بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فكتلة الأرض يا أولادي ويا أبنائي محسوبة بحساب رباني دقيق يجعل جاذبيتها تحتفظ حولها بغلاف جوي لا يتبدد، وفي هذا الغلاف يوجد الأكسجين بالقدر المطلوب لتنفس الكائنات الحية بلا زيادة أو نقصان، وحرارة الأرض محسوبة بذلك الحساب الرباني الدقيق بالقدر الذي تحتمله الكائنات الحية، فلا تموت من شدة حرارتها ولا تموت وتتجمد من شدة برودتها. وكذلك الأقوات في الأرض محسوبة بتوازن دقيق بين كل هذه الكائنات والمخلوقات التي لا يعلمها إلا الله ولا يرزقها إلا الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال جل جلاله: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وحين يتمرد الإنسان على سنن الله في الكون يضر ولا ينفع مهما توصل إليه من علم الحديث. ففي الصين مثلا حاول الشيوعيون أن يقتلوا جميع العصافير بحجة أن العصافير تأكل 10% من مجموع الغلال التي يزرعونها، فجندوا في كل القرى والمدن فرقا تتناوب للضرب على الدفوف وقطع الصفيح في الليل والنهار لمدة 3 أيام متواصلة، وكلما حاولت العصافير أن تأوي إلى عشوشها لتستريح وتنام أخافها وأزعجها الصوت فعادت إلى الطيران مرة أخرى حتى هلكت جميع العصافير من الجوع والعطش وعدم النوم. وفرح الشيوعيون جدا بأنهم قضوا على تلك المخلوقات الجميلة الصغيرة اللطيفة، واطمأنوا إلى أن المحصول سيصل إليهم كاملا، ولكن الله جل وعلا كان لهم بالمرصاد، فإن الحشرات الضارة التي كانت تأكلها العصافير وتمنع أذاها عن الزرع لحكمة الملك القدير وبتدبيره سبحانه، انتشرت هذه الحشرات بكثرة بعد موت العصافير فأكلت 50% من المحصول. وهكذا حين أراد الخلق أن يغيروا توازن الكون الذي أودعه الخالق فيه بحكمته أصابهم الجزاء الرادع، ويا لها والله من آية لو كانوا يعلمون. لا أنسى في مقابل هذه الصورة القاتمة المظلمة، لا أنسى هذه الصورة المؤمنة المضيئة المشرقة. فلقد دعاني أحد الأفاضل الصالحين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فهو الآن بين يدي ربي جل وعلا، دعاني لزيارته في إحدى مصانعه للغلال في محافظة الدقهلية. وحينما دخلت إلى الساحة الكبيرة المغطاة التي وضعت فيها الغلال والحبوب رأيت والله يا إخواني بلا مبالغة شبكة متلاصقة متراصة من العصافير تغطي الغلال تماما، لا تكاد ترى الحبوب، والله لا أبالغ. فتعجبت جدا وازداد عجبي لأن العصافير ونحن نمر إلى جوارها لا تخاف ولا تفر ولا تطير. فسألت مندهشا، فأخبرني بعض أحبابي وقالوا لي إن الحاج فلان وهو صاحب المصنع أمرنا أن نترك هذه العصافير. فسألته أنا عن سر ذلك فقال لي يا شيخ محمد، ألم يقدر الله عز وجل لهذه العصافير رزقا عندنا؟ ستأخذ رزقها وسنأخذ رزقنا. ثم قال لي والله العظيم لا تعلم قدر البركة التي تنزل على المكان وعلى من فيه. قلت سبحان الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا لو مضيت والله العظيم يا إخواني ويا أخواتي لأتتبع آيات الله جل وعلا في الأرض لوجدنا عجائب لا تنتهي. تدبر معي قوله سبحانه وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالأرض فيها قطع متجاورات تختلف بنية كل منها عن الأخرى رغم تجاورها، بعضها ينبت الزرع وبعضها لا ينبته، وبعض الأرض يصلح لأنواع معينة من الزرع ولا يصلح لنوع آخر، وتلك آية مستقلة تستحق التدبر والتفكر. ثم إن الأرض الواحدة تنبت أنواعا شتى من الزروع والنخيل والأعناب كلها يسقى بماء واحد ولكن يختلف بعضها عن بعض في الطعم والمذاق والشكل واللون ويفضل الناس بعضا على بعض، وهذه عجيبة أخرى. وصدق ربي إذ يقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.